ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذه العيون يا ربنا مفترة وواخذة. أطر يا ربنا هذه العيون طاعنة. اللهم أطر يا ربنا هذه العين طاعنة. أطر يا ربنا عينا طاعنة طاحنة ومفترة طاعنة وطاحنة ومفترة وعلى الكسل والخمول. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا من القلب ومن الصدر ومن الظهر قوية كطعنة الخنجر قوية عظيمة شديدة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا وأخرجها يا مولانا كادت أن تكسر وتحطم وتفتت العظام والضلوع. اللهم أبطل أثرها يا ربنا على القلب متوجهة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا توجهت للقلب وفي الأحشاء سكنت. اللهم أبطل أثرها يا ربنا من بين الكتفين. أبطل أثر هذه العين أبطل أثر هذه العين يا ربنا طاعنة طاحنة ومفترة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا على الفتور وعلى الخمول وعلى الكسل. أبطلها وأخرج يا ربنا شيطانها أبطلها وأخرج يا ربنا شيطانها ظالما طاغيا باغيا معتديا وعاشقا في الجسد. أخرج يا ربنا العاشق والعاشقة أخرج يا ربنا العاشق والعاشقة. اللهم أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا من طعن وطحن أخرج يا ربنا من فتر وخمل وكسل أخرج يا ربنا من وخز أخرج يا ربنا من نغز أخرج يا ربنا من عقد العقاد أخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا أخرج يا ربنا الحاسد العاقد أخرج يا ربنا الظالم. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين أبطل يا ربنا هذه العين واخذة وطاعنة وطاحنة أخرجها يا ربنا من الصدر أخرجها يا ربنا من القلب مؤثرة ومعثرة أخرجها يا ربنا مؤثرة ومعثرة مؤثرة ومعثرة ومعثرة. اللهم أخرجها يا ربنا. الله أكبر. اخرجها يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا طاعنة، اخرجها يا ربنا طاحنة، اخرجها يا ربنا مفترة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا كطعنة الخنجر، اللهم اخرجها يا ربنا اقتل اثرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا كطعنة الخنجر، اخرجها يا ربنا كالرصاصة في الجسد، كالرصاصة في الصدر وفي الظهر قوية متينة عظيمة، ابطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج اثرها يا ربنا، اخرجي يا عينا طاعنا، اخرجي يا عينا طاحنا، اخرجي يا عينا مفترة، اخرجي، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها واخرج يا ربنا شيطانها، اخرجي، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجي، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا واخرج، واخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا شيطان العين، اخرج بامر الله وقوته وقدرته، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الطاعن، اخرج يا طاعنا، اخرج يا طاعنا، اخرج يا طاعنا، اخرجوا يا من طعنتم الجسد، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اخرجوا يا من طحنتم، اخرجوا يا من فترتم، اخرجوا بقوة الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، الله أكبر، اللهم أخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين الطاعنة الطاحنة، اخرج يا عين الطاعنة، اخرج يا عين الطاحنة، اخرج يا عين مسلسلة، اخرج يا عين مزلزلة، الله أكبر، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا تفتت العظام والضلوع، اخرجها يا ربنا تقطع العصب، اخرجها يا ربنا مفتتة، اخرجها يا ربنا قاطعة، الله اكبر، الله اكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا طاعنة، اخرجها يا ربنا طاعنة، اخرجها يا ربنا مفترة ومكسرة ومكسلة ومخملة، وتشتت الفكر وتسلب العقل، أخرجها يا ربنا أضعفت الجسد، أخرجها يا ربنا أضعفت الجسد، أخرجها يا ربنا قاتلة، جثمت على الصدر وضغطت القلب، أخرجها يا ربنا طاعنة طاعنة وطاعنة، الله أكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية، فيها فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، الله أكبر، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل هذه العين يا ربنا أخرج هذه العين يا مولانا أخرجي يا عين أخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك أخرجها يا ربنا بأمرك الآن أخرجها أخرجها يا ربنا من بين الضلوع أخرجها من القلب ومن الصدر أخرجها يا ربنا من القلب ومن الصدر أخرجها يا ربنا من الظهر أخرجي يا عينا طاعنة أخرجي يا عينا طاعنة وواخذة أخرجي يا عينا مفترة الله أكبر اللهم أخرج هذه العيون يا ربنا تسلسلت في القلب وفي الصدر تسلسلت في القفا وفي الظهر تسلسلت في العظام وفي الدم وفي العصب تسلسلت بين الضلوع وفي الأحساء وفي الأمعاء اخرجي يا عينا طاعنة اخرجي يا عينا طاحنة اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم أخرج يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا بقدرتك الله أكبر اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا طعنت اخرجها يا ربنا طحنت اخرجها يا ربنا فتتت اخرجها يا ربنا قطعت اخرجها يا ربنا طحنت اخرجها يا ربنا فترت اخرجها يا ربنا خملت اخرجها يا ربنا كسلت اخرجي اخرجي يا عينا اخرجي اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من سرة البطن اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا اخرجها اضعف يا ربنا هذه العين ابقى يا ربنا هذه العين واخرجها دما وصديدا اخرجها يا ربنا واخرج اخرج يا ربنا من عليها اخرجها واخرج من عليها اخرجها واخرج من عليها يا ربنا اخرجي يا عينا طاعنة طاغية باغية معتدية اخرجي يا عينا حسودة حسودة حقودة مودية اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا مودية اخرجها يا ربنا متسلطة اخرجها واخرج النفس معها اخرجها واخرج مسها معها اخرجها واخرج شيطانها معها الله أكبر اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي يا عينا اخرجي فك يا ربنا المربوط فك يا ربنا المربوط واحل يا ربنا المعقد فك يا ربنا المربوط فك يا ربنا المربوط واحل يا ربنا المعقد فك يا ربنا المربوط فك يا ربنا المربوط فك يا ربنا المربوط واحل يا ربنا المعقد في الأحشاء في الأمعاء مربوطة يا ربنا وفي القلب وفي القلب وفي القلب وفي القلب فكها يا ربنا انزعها يا ربنا نزعها انزعها يا ربنا نزعها انزعها يا ربنا نزعها انزعها يا ربنا نزعها انزعها يا ربنا هذه العين انزعها يا ربنا نزعها انزعها يا ربنا نزعها انزعها يا ربنا انزعها انزع يا ربنا هذه العين انزع يا ربنا هذه العين انزع يا ربنا هذه العين انزع يا ربنا هذه العين انزع يا ربنا هذه العين انزع يا ربنا هذه العين الله اكبر انزع يا ربنا هذه العين انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا طاعنة انزعها يا ربنا طاحنة انزعها يا ربنا مفسرة انزع يا ربنا هذه العين فيها عين جارية انزع يا ربنا هذه العين انزعها واخرجها اخرجها واخرج شيطانها اللهم انزعها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولة اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من الاطراف اللهم اخرجها يا ربنا انزعها وانزع اثرها انزعها وانزع شيطانها انزعها وانزع عاقدها انزعها وانزع عاشقها الله اكبر اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها واخرج عابدها اخرجها واخرج عابدها اخرج يا ربنا من يعبد العين اخرج يا ربنا من يعبد العين اخرج يا ربنا من يخدم العين اخرج يا ربنا من يخدم العين اخرج يا ربنا من هو مسلسل بالعين اخرج يا ربنا من هو مسلسل بالعين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا موكلا بالعين اخرج يا ربنا مكلفا بالعين اخرج يا ربنا خادما للعين الله اكبر اخرج يا ربنا موكلا بالعين اخرج يا ربنا خادما العين اخرج يا ربنا شيطان العين الله اكبر فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اخرج يا ربنا خادم العين اخرج يا ربنا خادم العين الله اكبر اخرج يا ربنا عابد العين اخرج يا ربنا خادم العين اخرج يا ربنا الموكل بالعين والمكلف بالعين يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا ماردا ماردا وعفريتا اخرج يا ربنا ظالم العين اخرج يا ربنا ظالما بالعين اخرج يا ربنا ظالما بالعين اخرج يا ربنا باغيا بالعين اخرج يا ربنا معتديا بالعين اخرج يا ربنا ظالما بالعين اخرج يا ربنا مفترا بالعين اخرج يا ربنا مفترا بالعين اخرج يا ربنا ظالما بالعين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مكسرا بالعين اخرج يا ربنا مخملا بالعين يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا اخرج يا طاعنا اخرج يا طاحنا اخرج بامر الله وقوته وقدرته ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله مخرج ان الله مخرج ان الله مخرج ان الله مخرج ان الله مخرج ان الله مخرج اخرجني مخرج صدقه وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين الطاعنة الطاحنة والمفترة والمفترة فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اخرجها يا ربنا مشنجة اخرجها يا ربنا في العصب اخرجها يا ربنا في العضل اخرجها يا ربنا في العصب اخرجها يا ربنا في العضل اخرجها يا ربنا في العصب اخرجها يا ربنا في العضل اخرجها يا ربنا في العظام اخرجها يا ربنا من الفاصل اخرجها يا ربنا في المفاصل اخرجها يا ربنا في العضل اخرجها يا ربنا في المفاصل اخرجها يا ربنا في العظام اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي عينا بامر الله اخرجي بقوه الله وقدرته اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي عينا طاعنه اخرجي عينا طاحنه اخرجي بامر الله وقوته اخرجي بامر الله وقدرته اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها الان يا ربنا قيئه اخرجها الان يا ربنا قيئه اخرجها الان يا ربنا قيئه اخرجي بامر الله وقوته اخرجي بامر الله وقدرته الله اكبر اخرج بامر الله وقوته اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا طاعنه اخرجها يا ربنا طاحنه اخرجي يا عينا طاعنه اخرجي يا عينا واخذه اخرجي اخرج بامر الله وقوته اخرج بامر الله وقدرته اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها من العصب، اللهم اخرجها يا ربنا من العضل، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من العصب ومن العضل، اخرجها يا ربنا من العظم، اللهم اخرجها يا ربنا. إن الله سيفضله، إن الله مخرج، إن الله مخرج، إن الله مخرج، إن الله سيفضله، إن الله سيفضله، إن الله سيفضله، إن الله سيفضله، إن الله مخرج. اقذفيه واخرجت الأرض أثقالها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا ثقالها، اخرج يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، اللهم افقها يا ربنا واخرجها، افقها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا بلغم، اخرجي اخرجي يا عينا اخرجي، اخرجي يا عينا اخرجي، بأمر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرجها قيئة، اللهم اخرجها غائطا وبولا، اللهم اخرجها الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن يا ربنا قيئة، اخرجها دما وصديدا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا بلغما، الله أكبر، اخرجها يا ربنا قيئة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، الله أكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اخرجها يا ربنا قيئة، قل أنا يا ربنا بحولك، قل أنا يا ربنا بقوتك، قل أنا يا ربنا بقدرتك، الله أكبر، بسم الله بسم الله، اقذفي اقذفيه اقذفيه اقذفيه، اللهم اخرجها يا ربنا، طاعنا طاعنا، طوحنا طاحنا، اللهم اخرجها يا ربنا، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اخرجها الآن قيئة، اخرجها الآن قيئة، اخرجها الآن قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله مخرج، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله مخرج، إن الله سيبطله، إن الله مخرج، إن الله مخرج، إن الله سيبطله، إن الله مخرج، إن الله سيبطله، اللهم أخرجها مخاطا، اخرجها يا ربنا رعافا، اللهم اخرجها يا ربنا قيئا، اللهم اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا قيئا، اللهم اخرجها دما وصديدا وبلغما وبلغما وبلغما، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اخرجها يا ربنا، فكها فكها يا ربنا، انزعها انزعها انزعها، اخرجي يا عي اخرجي يا عي اخرجي يا عي اخرجي يا عي اخرجي يا عي اخرجي يا عي اخرجي يا عي اخرجي يا عي اخرجي يا عي، فرجي يا شيطان العي، فرجي يا شيطان العي، فرجي يا شيطان العي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرجي اخرجي من الاعصاب، اخرجي بامر الله من الاعصاب، اللهم اخرجها من الاعصاب، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا رعافة، اخرجي من اليدين والرجلين، اخرجي اخرجي فوق الجسد، اخرجي بامر الله، فوق الجسد اخرجي بامر الله، فوق الجسد اخرجي بامر الله، فوق الجسد اخرجي بامر الله، اخرجي يا شيطان العي، اخرجي يا شيطان العي، اخرجي يا شيطان العي، اخرجي بامر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته، الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. اللهم أخرج العين يا ربنا وشيطانها. اللهم أخرج العين وشيطانها. أخرجي عينا طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة. أخرجي أخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها وأخرج يا ربنا شيطانها. أخرج يا شيطان العين. أخرج لعنك بلعنة الله يا ظالما يا طاغيا يا باغيا يا معتديا. اللهم أخرجهم يا ربنا. أخرجهم من الجسد الجسد الجسد الجسد من الحق والإدراك. أخرجهم من القوة والقدرة والحركة. اللهم أخرجهم يا ربنا من القوة والقدرة والحركة. اللهم أخرجهم يا ربنا. أخرجوا بأمر الله وقوة الله وقدرة الله. اللهم أخرجهم يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا. أخرجهم الآن قيئا الآن قيئا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله. أخرجوا بأمر الله وقوته. أخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ويسر لي امري ويسر لي امري. اللهم يسر الامر اللهم يسر الامر اللهم يسر خروجها اللهم يسر خروجها الان الان الان الان. اللهم يسر خروجها اللهم يسر خروجها الان. قيئة قيئة غائطا وبولا يا الله. اخرجها اخرجها من الاطراف. اخرجها قيئة. اخرجي بامر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. وأخرجني مخرج صدق. بسم الله. اقذفيه. اخرج اخرج منها. اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا شيطان العين. اللهم اخرج يا ربنا العين وشيطانها. اللهم اخرج العين وشيطانها. اللهم اخرج العين وشيطانها. دبر وصديدا دبر وصديدا وبلغما وبلغما وبلغما يا ربنا. ورعافة ورعافة ورعافة يا الله. ومخاطة. اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله. اخرجهم يا ربنا دما وصديدا دما وصديدا وبلغما. اللهم اخرجهم يا ربنا الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم. اللهم انزع يا ربنا ما في الصدر ما في الظهر. اللهم انزع ما في الصدر والظهر والقلب والضلوع والضلوع والضلوع. انزع يا ربنا ما في البطن ما في الاحشاء والامعاء. اللهم انزع يا ربنا ما في الراس ما في مع العقل والادراك والذهن. الله اكبر الله اكبر. فيها عين فيها عين فيها عين جاريه. ونزعنا ونزعنا. فيه فيه فيه. فك المربط فك مربطها فك مربطها فك مربطها. حل عقدها حل عقدها حل عقدها حل عقدها حل عقدها. فك مربطها. خرجي يا عين خرجي بأمر الله وقوته وقدرته. خرجي يا عين خرجي يا شيطان العين. خرج خرج خرج خرج خرج خرج خرج. فيه فيه فيه فيه فيه. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اخرجي يا عين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا يستر خروجها الان يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. انفضي الجسد واخرجي بامر الله. انفضي اليدين والرجلين واخرجي بامر الله. انفضي القلب والصدر والظهر واخرجي بامر الله. انفضي العظم والعضل والعصب واخرجي بامر الله. يسر خروجها يسر خروجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اقذفيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. يا عين جارية. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. فيها عين جارية. احلل عقدة احلل احلل اخرج اخرج احلل احلل احلل احلل اخرج اخرج اخرج منها. احلل عقدة احلل عقدة. اقذفيه اجتثت به.

ويحفظك ويتلاك وينصرك ويعافيك. اللهم شفاء من هذه العيون الطاحنة المفترة، شفاء من هذه العيون يا ربنا. اللهم أخرجها وأخرج شيطانها، اللهم أخرج ضرها وألمها ووجعها يا ربنا، وأثرها وأعراضها. اللهم حصنه وآله، وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.